فقال الشيخ حفظه الله تعالى في كتاب الصيام: باب في بيان احكام القضاء للصيام. من افطر في رمضان بسبب مباح كالاعذار الشرعيه التي تبيح الكسر او بسبب محرم، كمن افطر صومه بجماع او غيره، وجب عليه القضاء لقوله تعالى: فعده من ايام اخرى. هذه المساله مساله القضاء، وهو على قسمين: قسم ما كان بعذر شرعي مقبول كالمرض والسفر والحمل والرضاعة ونحو ذلك، وهذا صاحبه معذور ومع ذلك يلزمه القضاء. والقسم الثاني: من أفطر متعمدا بجماع أو طعام أو شراب أو نحو ذلك، أغواه الشيطان فوقع، فكذلك يلزمه القضاء ويزيد بأن عليه التوبة النصوح وعليه الكفارة بالنسبة للجماع، كما تقدم لنا من حديث سلمة بن صخر البياضي، وهو كفارة الجماع في رمضان عتق رقبة، فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين، فإن لم يجد فإطعام 60 مسكينا، وهي على الترتيب وليست على التخيير. يعني يبدأ بالعتق، فإن عجز عن العتق إما أنه لم يجد رقيقا يعتقه أو لم يجد قيمته، صام شهرين متتابعين لا يصلهما بشيء مطلقا، اللهم إلا لو فصلهما مرض يعذر فيه صاحبه، أو إن كان امرأة انفصله الحيض أو النفاس. فإن عجز عن صيام الشهرين لكبر أو مرض فإنه ينتقل إلى الإطعام، والإطعام عن كل يوم مسكين أفضل، والإطعام هو إطعام 60 مسكينة، لكل مسكين نصف صاع من قوت البلد، يعني كيلو ونصف تقريبا. المهم أنه لا بد أن يقضي. طيب لو قال لنا قائل: أليس قد ورد حديث بأنه من أفطر متعمدا لم يقض عنه صوم الدهر كله؟ نعم. فما الجواب؟ أولا أن الحديث ضعيف، وثانيا على فرض صحته فإنه لا يعفي من القضاء الذي تبرأ به الذمة، وقد يكون الإثم باقيا، يعني يسقط الفرض. القضاء الذي يسقط ماذا؟ الفرض مع بقاء الإثم عليه، فعليه أن يتوب إلى الله توبة نصوح. قال: ويستحق له المبادرة بالقضاء لإبراء ذمته، ويستحق أن يكون القضاء متتابعا، لأن القضاء يحكي الأداء، وإن لم يقضي على الفور وجب العزم عليه، ويجوز له التأخير لأن وقته موسع، وكل واقف موسع يجوز تأخيره مع العزم عليه، كما يجوز تفريقته بأن يصومه متفرقا، لكن إذا لم يبق من شعبان إلا قدر ما عليه فإنه يجب عليه التتابع إجماعا بضيق الوقت، ولا يجوز تأخيره إلى ما بعد رمضان الآخر بغير عذر، لقول عائشة رضي الله عنها: كان يكون علي الصوم من رمضان وما أستطيع أن أقضيه إلا في شعبان لمكان رسول الله صلى الله عليه وسلم، متفق عليه. فدل هذا على أن وقت القضاء موسع إلى أن لا يبقى من شعبان إلا قدر الأيام التي عليه، فيجب عليه صيامها قبل دخول رمضان الجديد. الأولى بالمسلم المبادرة بقضاء ما فاته من أيام لعذر، فمن سافر فأفطر أو مرض فأفطر أو أفطرت الحامل أو المرضع، فإن الذي ينبغي ويستحب هو القضاء على الفور بمجرد أن تنتهي من عيد رمضان. ولكن ليس على سبيل الوجوب، وإنما ينبغي للمسلم أن يبادر لأنه لا يدري ماذا يعرض له، لأنه لا يدري ما يعرض له، لا يدري هل يعني أجله قريب أم بعيد، ولعل أجله بعد ساعات أو لحظات. فلذلك الذي ينبغي المسلم أن يحرص على قضاء هذه الأمور من الصوم وغيره في وقت مبكر، وأن يبادر إلى ذلك، وأن لا يتأخر احتسابا لما عند الله وخوفا من الله وخشية أن يوافيه الأجل المحتوم وهو لم يقضي ما عليه. فالأولى المبادرة، كما أن الأولى التتابع قياسا للقضاء على الأداء، الأولى الأداء التتابع إلحاقا للقضاء بالأداء. فإن لم يتمكن من القضاء متتابعا ورأى أنه قد يشق عليه، فله أن يصومه متفرقا. الخلاصة في هاتين المسألتين الفورية ومسألة التتابع، الأولى والأكمل هي الفورية وماذا والتتابع، ولكن لو أن إنسانا أخر فالأولى التتابع والمبادرة، ولكن لو أخر إلى وقت آخر ولو إلى شعبان فلا حرج عليه، لا سيما إن كان لديه ما يعذر به، لأن عائشة رضي الله عنها كانت تقول: كان يكون علي الصوم من رمضان فلا أصوم إلا في شعبان. ثم إن مما يتعلق بذلك أن على المسلم أن يعقد العزم على القضاء في حال التأخير، عليه أن يعقد العزم على التأخير على الصيام في حال التأخير، يعني أن يعزم وأن يقرر في قرارة نفسه أنه سيصوم في أقرب ما يمكن. فينبغي أن يبادر، ولكن كما قلنا إذا يعني صعب عليه أو أخر فإنه لا حرج عليه، لحديث عائشة رضي الله عنها، وكذلك مسألة التتابع هي الأولى، ولو أنه صام متفرقا لا حرج عليه بظاهر قوله فعدة من أيام أخر، ولم يبين في تلك الأيام الأخرى ما إذا كان يجب أن تكون متتابعة. ظاهر الآية يدل على أن ذلك ليس بشرط. نعم تفضل. فإن أخر القضاء حتى عليه رمضان الجديد فإنه يصوم رمضان الحاضر ويقضي ما عليه بعده، ثم إن كان تأخيره لعذر لم يتمكن معه من القضاء في تلك الفترة فإنه ليس عليه إلا القضاء، وإن كان لغير عذر وجب عليه مع القضاء يطعم مسكين عن كل يوم نصف صاع من قوت البلد. هذا في حال تأخيره الصوم بعد رمضان الآخر، كما إذا لزمه صوم بسبب فطره لسفر أو مرض ثم أخر إلى آخر شعبان ينظر فيما تبقى من شعبان، ينظر فيما تبقى من شعبان، إن كان يعني لا يسع إلا لا يسع إلا القضاء فعليه أن يبدأ في القضاء فورا، وإن كان يشق عليه وهو لا يسع القضاء فلك أن تؤخر إلى ما بعد رمضان الآخر وفيه تقصير بالنسبة للكفارة أو عدمها إن كان هناك عذر فالمراد أنه إن كان بعذر عليه القضاء والكفارة، وإن كان بغير إن كان بعذر عليه القضاء دون الكفارة، وإن كان بغير عذر فإن عليه القضاء وماذا والكفارة، كفارة الإطعام. إذن هذه المسألة فيها تفصيل، إن كان هذا الرجل الذي أخر إلى ما بعد رمضان الآخر ممن هو معذور بهذا التأخير فإنه إذا كان بغير عذر لزمه القضاء ولزمته ماذا الكفارة، وهي إطعام عن كل يوم مسكين. عن كل يوم مسكين، وإن كان بعذر قاهر لم يتمكن قال وإذا مات من عليه القضاء قبل دخول رمضان الجديد فلا شيء عليه لأن له تأخيره في تلك الفترة التي مات فيها، وإن مات بعد رمضان الجديد فإن كان تأخيره القضاء لعذر كالمرض والسفر حتى أدركه رمضان الجديد فلا شيء عليه أيضا، وإن كان تأخيره لغير عذر وجبت الكفارة في تركته بأن يخرج عنه إطعام مسكين عن كل يوم. قال حفظه الله تعالى وإذا مات من عليه القضاء قبل دخول رمضان الجديد فلا شيء عليه لأن له تأخيره في تلك الفترة التي مات فيها، وإن مات بعد رمضان الجديد فإن كان تأخيره القضاء لعذر كالمرض والسفر حتى أدركه رمضان الجديد فلا شيء عليه، وإن كان تأخيره لغير عذر وجبت الكفارة في تركته لأن يخرج عنه إطعام مسكين عن كل يوم. هذا إذا توفي المرء وعليه صوم قضاء فماذا يلزمه؟ هنا الشيخ ذكر أنه لا يلزمه شيء إذا كانت وفاته قبل ماذا؟ قبل التمكن، قبل رمضان الآخر. فمثل هذا يعني لا يقضى عنه الصوم على حسب ما رجح الشيخ هنا حفظه الله. وأما إن لم وإما أنه أخره إلى رمضان، أما إذا أخره إلى رمضان الآخر ثم توفي قبل أن يقضيه فإن عليه كفارة إن كان تأخيره بغير عذر، وإن كان تأخيره بعذر فلا كفارة عليه. إذا كان، والذي يبدو والله أعلم أن من مات وعليه صوم صام عنه وليه حتى ولو كان شهر رمضان إذا كان تركه بسبب عذر أو بسبب ما رخص له فيه، وهذا سيأتي بعد قليل، لأن الشيخ مرجح هنا أنه لا يقضى عنه، لكن إلا إذا تركه بعد رمضان الآخر وكان يعني غير معذور فإنه يقضى عليه من ماذا؟ من تركته، مما خلف من الأموال، يقضى عنه مما خلف من الأموال. لكن الذي يبدو أنه حتى الصوم إذا فاته خلاف الصوم النذر وصوم الكفارة الذي أجمع الناس على وجوب قضائهما، يبدو أن من ترك شيئا من الصوم ثم يعني الذي يبدو أنه يقضى عنه عموما بعمل عملا بحديث، والإطلاق الوارد في الحديث من مات وعليه صوم صام عنه وليه، وهذا سيبينه الآن بعد قليل في مسألة المشابهة للآن. نعم. قال وإن مات من عليه صوم كفارة كصوم كفارة الظهار والصوم الواجب عن دم المتعة في الحج فإنه يطعم عنه عن كل يوم مسكينا ولا يصام عنه، ويكون الإطعام من تركته لأنه صيام لا تدخله النيابة في الحياة فكذا بعد الموت، وهذا هو قول أكثر أهل العلم. هنا يبين الشيخ ما أشار إليه قبل قليل من أن الذي يقضى عن الميت إنما هي كفارة الأيمان والنذور، كفارات الأيمان والنذور التي وجبت في الذمة، فلو أنه نذر صوم شهر أو نذر أن يصوم يوما أو يومين، يعني إذا كان الذي فاته توفي ولم يقضي كفارة أو نذرا فهذا يجب على وليه أو قريبه أن يقضيها عنه. فإنه يقضي عنه، لكن اختلفوا في من ما فاته من شهر رمضان بسبب العذر، فالمسألة يعني فيها شيء من التفصيل، أن الشيخ حفظه الله يرجح أن الذي يقضى هو الكفارات والإيش والنذور، الكفارات والنذور، كما لو لزمتك كفارة يمين أو نذرت أن تذبح كذا في يوم كذا وكذا الفقراء والمساكين، أو نذرت أن تصوم لله شهرا، عليه يبدو أن القول الراجح والله أعلم هو أن ذلك أن قوله صلى الله عليه وسلم من مات وعليه صوم صام عنه وليه أقول إن قول النبي صلى الله عليه وسلم من مات وعليه صوم صام عنه وليه شامل لقضاء رمضان وللصوم النذري ولصوم الكفارة كل ذلك يدخل في هذا العموم يدخل في هذا العموم سواء بقي عليه شيء من شهر رمضان صام عنه وليه أو بقي عليه شيء من النذر صامه عنه وليه أو بقي عليه شيء من يعني من سبب سفر أو بسبب مرض أو بسبب كفارة أو بسبب على المسلم أن يراعي هذا الأمر أما ما قد يلزمه من كفارات فإن كان له مال فإنه يخرج من كفاراته وإن كان ليس له مال فإن أقرب ورثته يلزمهم تحمل ذلك حفظه الله يقول ويكون الإطعام من تركته لأنه صيام لا تدخله النيابة في الحياة فكذا بعد الموت والسبب أنه يعني سبب أن الشيخ فرق بين ماذا بين الصيام الذي هو النذر أو كفارة وبين الصيام قضاء رمضان ما فات من رمضان في جواز حكم النيابة فيه قال إن النيابة لا تدخل في الصوم ولا في الصلاة ولذلك فإذن المقصود أن يعني علة أو تعليل الشيخ حفظه الله بأن ذلك من باب ماذا من باب أن العبادة التي لا يقاس عليها هذا صحيح ولكن الحديث مطلق من مات وعليه صوم صام عنه وليه نعم هو مقيد بألفاظ أخرى لكن هنا مطلق الحديث ورد وحده مطلقا يتنبه لهذه المسألة أيضا النقطة قال ويكون الإطعام من تركته لأنه صيام لا تدخله النيابة في الحياة فكذا بعد الموت وهذا هو قول أكثر أهل العلم يعني الشيخ عزى إلى أكثر أهل العلم أن كونه تخرج من تركته فهذا صحيح إن كانت له تركة لكن إن لم تكن له تركة فإنه ينبغي لورثته أن يخرجوا ما لزمهم من كفارات ولي أمره وأيضا إن وأما إن لم يستطع إن لم يعني يكون كان الصوم كان الصوم من شهر رمضان فإنه أيضا يصوم عنه قريبه كما يصوم عنه يوم ماذا كما يصوم عنه كما يصوم عن نفسه شهر رمضان نعم قال وإن مات من عليه صوم نذر استحب لوليه أن يصوم عنه لما ثبت في الصحيحين أن معاذا جاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال إن أمي ماتت عليها صيام نذر أفأصوم عنها قال نعم والولي هو الوارث قال ابن القيم رحمه الله يصام عنه النذر دون الفرض الأصلي وهذا مذهب أحمد وغيره والمنصوص عن ابن عباس وعائشة رضي الله عنهم وهو مقتضى الدليل والقياس لأن النذر ليس واجبا بأصل الشرع وإنما أوجبه العبد على نفسه فصار بمنزلة الدين

أن القضاء أولى من قبل الولي، ويدفع الكفارة إن كان قد فات رمضان آخر، وبذلك يعني يكون أولى حتى ببر الميت إذا قضى عنه وليه ما فاته من الصوم لعذر أو يعني بسبب من الأسباب من سفر أو غيره، ثم توفي قبل أن يتمكن من أداء هذا، فإن الأولى أن يقال إنه يجرى مجرى مسألة الكفارات والنذور، ويكون يعني المجرى أو الطريق واحدا. قال حفظه الله تعالى وإياكم: باب فيما يلزم من أفطر لكبر أو مرض. الله سبحانه وتعالى أوجب صوم رمضان على المسلمين أداء في حق غير ذوي الأعذار وقضاء في حق ذوي الأحمر الذين يستطيعون القضاء في أيام أخر، وهناك صنف ثالث لا يستطيعون الصيام أداء ولا قضاء، كالكبير الهرم والمريض الهرم والمريض الذي لا يرجى برؤه، فهذا الصنف قد خفف الله عنه فأوجب عليه بدل الصيام لإطعام المسكين عن كل يوم نصف صاع من الطعام. قال الله تعالى: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. وقال تعالى: وعد الذين يطيقونه فدية طعام المسكين. قال ابن عباس رضي الله عنهما: هي للكبير الذي لا يستطيع الصوم. رواه البخاري. تقدم لنا مسألة من أفطر بعذر وماذا يلزمه من قضاء أو كفارة أحيانا، ولكن هذه المسألة تتعلق بالشيخ الكبير والمريض الذي أصبح مرضه مزمنا، يعني صار يعني شبه ميؤوس منه إلا من رحمة الله جل وعلا، فإنه لا ييأس مسلم من رحمة الله، لكن إذا ابتلي ببعض الأمراض التي غالبا أنه يموت بها صاحبها حسب سنن الله الكونية، فمثل هذا ماذا يلزمه وماذا يفعل؟ كبير جاوز سنا يعني وصل إلى سن مقعد لا يستطيع فيه الصوم، مريض أوصله مرضه أو وصل به المرض إلى درجة ماذا يعني مرض إلى درجة شبه ميؤوس منه، فها مثل هذا يطعم عن كل يوم مسكين، وهذا ما فهمه حبر الأمة وترجمان القرآن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما، حيث فسر قول الله جل وعلا: وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين، قال أي يتكلفونه بمشقة، يتكلفونه بماذا؟ بمشقة، فإن عليهم أن يطعم عن كل يوم مسكين. يدخل في هذا المريض الذي أصبح مرضه يعني مقعد، أصبح مرضه مقعدا، فمثل هذا تجب عليه الكفارة وهي إطعام عن كل يوم مسكين بمقدار كما قلنا كيلو ونصف من قوت البلد، هذا هو الذي يترجح، وسواء يعني وزع ذلك متفرقا عن المساكين أو جمعهم وقدم لهم غداء كاملا، يعني مهم أنه أن عليه القضاء، أن عليه الفدية الإطعام إلى أن يلقى الله سبحانه وتعالى، وهو معذور في عدم الصوم. توقف هنا. مقدار الفدية نصف صاع، وهو كيلو ونصف من قوت البلد من أرز أو غيره، أو يجمع المساكين ويعطون وجبة غداء كامل كامل بحسب عرف الناس.